ضمائر الرفع المتصلة. مرحباً، اعذروني لأنني مرهق قليلاً، فقد كنت أساعد أمي في رفع الملابس الشتوية أعلى الخزانة عندما جاءها هاتف فظلت تتحدث مع المتصلة وتركتني أقوم بالأمر وحدي. استغرق الأمر وقتاً طويلاً، ولولا أن لدي ضميراً يقظاً لما أصررت على إتمام الأمر وحدي. وبهذه المناسبة دعوني أحدثكم عن ضمائر الرفع المتصلة، أنتم تعرفونها بكل تأكيد، ولا توجد لها علاقة بالقصة التي حكيتها منذ قليل. نحن نستخدمها في كلامنا كثيراً، مثلاً قبل قليل قالت لي أمي: هل غيرت قميصك؟ هل خدت زر القميص المقطوع؟ أجبتها: لقد غيرت قميصي وخدت بنفسي زره المقطوع. لكن هل أعددت لنا الغداء يا أمي؟ هل عجنت عجينة الفطائر؟ ألاحظتم التاء المتحركة التي اتصلت بالأفعال السابقة؟ إنها تاء الفاعل، ضمير متصل في محل رفع فاعل. فبدلاً من أن أقول غير ليث قميصه، قلت غيرت قميصي، فأنا الفاعل في الجملتين، إلا أنني كنت ضميراً متصلاً في الجملة الثانية. وكذلك بدلاً من أن أقول هل أعدت أمي الغداء يا أمي؟ قلت هل أعددت الغداء يا أمي؟ التاء المتحركة ضمير اتصل بالفعل في محل رفع فاعل، وهو أمي في الحالتين. المهم، أتلاحظون كيف أصبح الكلام مختصراً وبليغاً؟ والآن، ما هي ضمائر الرفع المتصلة غير تاء الفاعل؟ اسمعوا، مثلاً كان الرجلان يضحكان ويتمازحان، ثم توقف الرجلان وأنصت الرجلان عندما بدأت نشرة الأخبار. هل هذه جملة مقبولة لكم؟ هل هي مقبولة لأي أحد؟ إنها ثقيلة على الأذن، لذا سأتخلص من الفاعل الظاهر المكرر وأستخدم ضميراً متصلاً مناسباً في محل رفع الفاعل، هو ألف المثنى. كان الرجلان يضحكان ويتمازحان، ثم توقفا وأنصتا عندما بدأت نشرة الأخبار. الأمر نفسه ينطبق على واو الجماعة، كانوا يتناقشون بحدة وفجأة ضحكوا جميعا. لكي لا نقول كان الأصدقاء يتناقشون بشدة وفجأة ضحك الأصدقاء جميعا، واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع الفاعل. بقي علي أن أذكر ياء المخاطبة للمؤنث: يا أمي، اعلمي أنني أحبك وأقدرك، ودعي أحدا آخر يرفع الملابس الشتوية في المرة القادمة. الياء ضمير اتصل بالفعل في محل رفع فاعل، ونون النسوة التي تدل طبعاً على أن الفاعل مجموعة من النساء. الأمهات يلعبن دوراً رئيسياً في نجاح أطفالهن. يلعبن، النون ضمير اتصل بالفعل في محل رفع فاعل، وهو الأمهات. وأخيراً نال فاعلين، أي جملة ستختار؟ قرر أبي وأمي وأخي وأنا الذهاب في رحلة، أم قررنا الذهاب في رحلة؟ طبعاً نا ضمير رفع اتصل بالفعل قرر ليحل محل الفاعلين. عليك الانتباه، لأن الضمير نا قد يحل محل مفعول به، كقولي أعطانا المعلم موضوعاً للبحث. هنا تكون نا ضميراً متصلاً في محل نصب مفعول به، لذا عليك فقط أن تفهم المعنى وستعرف بنفسك موقف هذا الضمير المتصل نا. كانت هذه ضمائر الرفع المتصلة: تاء الفاعل، ألف المثنى، واو الجماعة، نون النسوة، ياء المخاطبة، وناء الفاعلين. لا تنسوا أن تدعموني بعلامة الإعجاب وبمشاركة الفيديو. أترككم الآن لأنني لم أرتب الملابس الصيفية بعد.